برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عين الراهب. عين الراهب قصة رؤوف الجهري، أعدها للإذاعة محمد أبو يوسف، إخراج محمد عثمان. المطلوب يا ميا. ايه العب يا خوش هنا؟ انت فتحها مرتين ليه؟ انت كسر عيني في ايه يا ها؟ انا غلبك دورين لحد دلوقتي. هنخلصهم من جتتك قبل ما تضرب غاره ان شاء الله. المايه تكذب الغطاس. ايه العب يا ميا. ايوه جاي نعمل. غير الحجر وحياتك على عينيا. ماشي منور السويس الليله يا سيدنا الافندي. منوره باصحابها، ولو ان ولاد الابان ظلموها. يعني هم اللي منورين، ما احنا كمان مظلمينها على ابدانهم. وعندك كميه وصاعه تمام قوي. انت امبارح طيرنا النوم من عينيهم. لا شيء. ايوه طول الليل بنجد فيهم بالصواريخ لحد الصبحيه. امال يعني مش مكتوب حاجه في الجرايد النهارده؟ اصل احنا ساعات بنكتم. اطلع بالمطلوب يا بليا. ايوه ما تشوف شغلك يا سيبيليا. هو انا بلعب يا معلم؟ ما تقعدش تديها في كلام اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. انا فتحت بقي. انا بس بوعيك. مسيكوا بالخير يا رجاله. مسيك بالخير. مساء النور. حمد لله على السلامه. تسلموا وتعيشوا. مين سعدون؟ يا الف مرحب. اهلا يا مرزوق. ازيك؟ نبطل لعب بقى. طب ايه هتحمر؟ عاوز اقوم اسلم على الراجل. عاش من شافك يا سعدون. عشتوا بيك يا مرزوق. اقعد. وحشتنا يا راجل. متشوفش راضي. ايه الغيبه دي كلها؟ اكل العيش مر. وصلت امتى؟ دخلت الادبيه والفجر بيقول الله اكبر. على ما طبيت السويس كانت المغرب بتبدا. الف حمد لله على سلامتك. تسلم. قول لي ايه اللي جرى في البلد؟ الغراك يا سعدون، اليهودي ابو الجبن يهرب من المدافع ويفرغ الحمولة على البيوت والمدارس، حتى الجامع ما عتقهوش. ايوه شايف المبنى وانا جاي نصها طايح. ربنا يهدهم. كل شيء والاخر يا مرزوق. ايوه ها دور عليهم. تشرب ايه يا سعدون؟ اشرب شاي بالنعنع. شاي بالنعنع يا بلية. حاضر من عينيا. وعندك شاي بالنعنع وصايا. قول لي يا بلية. نعملين يا فندي. مش ده برضو اللي اسمه عبدون؟ لا وانت الصادق، اسمه سعدون. صياد؟ ايوه صياد، بس بيصيد صبر، شغله مش هوينه. وده بيصطاد منين؟ او بيسرح في البحر الاحمر. يغيب له شهرين ثلاثه ويرجع بالشوال مليان ارزاق. وده بيسوقوا فين الصدف ده؟ هنا في الشركه، بيشتروا الصدف من الصيادين وبيعملوه زراير. فين الشغل باوي؟ ايوه جاهز. الولد ده كتير الكلام. ايوه لسانه سايب. ومين الفندي اللي بيرغم عاده؟ ده طير غريب باين عليه من اللي ما يسموش عميل. كل شيء جاهز. عينيه عليك من ساعة ما طبيت. هاخد مني ايه؟ ما حلتيش غير السروال والبلش. الشاي المنعنع يا معلم سعدون. الحمد لله بسلامتك. تسلم. وازاي الحال كده؟ مش رزق؟ نحمده. وصلت امتى؟ الله انت هتفتح لي بحضرتك. ما تسالش في اللي مالكش فيه يا بلي. هو السؤال حرم. ما تبقاش رغايب يا لا. يعني فتحت بقي؟ يا بلي اطلع من المطلوب يا بلي. ايوه يا ايوه عيني عليك برده، شايف الرزق واسع النبادي. صلي على الاشفع فيك. الف صلاة على الحبيب. ايوه كده العين فلقت الحظ. يا رب مش حسد، احنا نتمنى لك الخير. هي الشركه دي حواليها خير؟ دول ضلاليه. ليه؟ النوبه اللي فاتت كان معايا 30 كيلو والمعلم بكي كان معاه 30 زيهم. ايوه قبضوا بكي 9 جنيه وانا قبضوني 7، ربنا ينتقم منهم. ادي الكشف اهو، ما غلطني في 2 جنيه. شوف لحد يصقر الكشف وانت تصدق. واني لا سمح الله مكدبك. خلي بالك ده جاي على هنا. فاكرني ايه علشان يأكلوني الأونصة؟ ايه بس اللي متعالك يا معلم؟ قلة الذمة يا فندي. طب روق دمك كده، روق. هات الكشف وانا اقراهولك. كتر خيرك. وريني يا سيدي. 30 كيلو سعر 30 سنت. عندك حق، دول مغلطينك فعلا. جالك كلامي؟ بقول لك كان معايا 30 كيلو زي مكي. مش عجب هو يدوله حقه وانا ياكلوني. مش اصولي، لازم تطالب بحق. يعني هاخد حقي من حنك السبع. لا ليك حق. عن اذنك شايل الشوالة مرزوق. اجي معاك يا سعدون. ليه هو ليه فيه؟ انا قدهم وقدود، انا هخش على المدير عدل. هو مستنيك من امبارح. انا هطربقها على راسهم. خمسة وعشرين غيره. تمنتاشر. اللي بعده. يلا مدى. 32. شيل. عد فلوسك يا عزوز. الصنف لوكس النبادي. سلام عليكم يا رجال. سلام يا الله. عاش من شافك يا حضرة الكاتب. انت جيت. انا جاي ومتشمر لك. ليه؟ عشان ايه؟ علشان انت قليل الذمة. انت مش هتبطل صوت اللسان؟ لما تبطل انت تاكل حقوق العالم. انا مسلمك 30 كيلو ومتي مسلمك 30 زيهم، تقبضه هو 9 جنيه وانا اتقبضني 7 عليه. تروح فين من ربنا؟ امتى حصل الكلام ده؟ في شهر 9 من 3 اشهر. وعاوزنا افتكر؟ ما انتش فاكر. بتاكل وتنسى ولا ايه؟ وريني الكشف بلاش غلبه. خد ادي الكشف اهو. عندك حق، في غلطه صغيره في الحساب، غلطه مش مقصوده. مقصوده يعني. مش مقصوده. لايمني على حقي. اسف، حسابك مش عندي. امال عند مين؟ في الدفاتر جوه. جوه فين وبره فين؟ انا ما اعرفش حد غيرك انت. انت اللي استلمت وانت اللي قبضتني، لازم انت اللي تديني حقي. يا راجل افهم، الدفاتر جوه في الحسابات. ثلاثة بالله اما قبضتني لاخد حقي بدراعي. انت بتهددني؟ انا مش تابع. طب مش مقبضك وانا مش هسأل. روح اشتيك اجري، روح حط المدير قدامك. ايه؟ اعمل اللي انت عايزه. تاني هروح للمدير واللي جاب المدير ولحد ما اوصل لمين كمان. ادخل. مسيك بالخير والسعادة يا سعادة المدير. ايوه في ايه؟ سرقوني يا بيه، غلطوني في الحساب. طب اهدى شوية واقفل الباب. تمام يا فندم. اهلا بنقيب اسامة، اتفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. اقعد يا ابني استريح. مع الشكر يا فندم، انا اسف على التأخير. ما احنا عارفين سبب التأخير، خلينا في المهم. نجحت المهمة يا فندم. عظيم، احكي لي بسرعه، ما عندناش وقت، بالكتير ربع ساعه. هو حصل حاجه يا فندم؟ ايوه، الراجل اللي كان بيراقبك في القهوه جاي وراك على هنا. ده عميل يا فندم. ايوه عارفينه وعارفين نشاطه كويس. كان بيتكلم مع الجرسون في القهوه. انا بعت واحد يعطله لغايه ما خلص كلامي معاك، عاوزه لما يوصل الشركه يلاقيك واقف بره مع الصيادين. وده سايبينه ليه يا فندم؟ مش سايبينه، احنا بس سايبين له الحبل لغايه ما يشنق نفسه بيه. اخبارك ايه؟ انا مشيت حسب التعليمات يا فندم. سافرت من هنا في قطر المناجم لغايه القصير. ركبت قارب من قصير لغاية سفاجة. أخدت وقت أكتر من اللي كنا مقدرينه لغاية ما خلصت المهمة. صفتك عقبات؟ كتير يا فندم، بس قدرت أتغلب عليها كلها. طب وأنت راجع؟ اشتريت شوية صدف وجيت بالقارب لغاية السويس. شعرت هناك بحد بيراقبك؟ لا يا فندم. ولا حد يكون شك في شخصيتك؟ عندي شك في واحد يا فندم. لقيت عميل في الغردقة اسمه حادي. ده كان بيشتغل زمان مع الإنجليز في مناجم الفوسفات. أيوه يا فندم. وبعد ما انتهت مدة خدمته ادوله مكافأة كبيرة. فتح بيها محل تجاري. بالظبط يا فندم. لاحظت عليه ايه؟ لاحظت انه بيجمع معلومات من كل واحد يصادفه. وحاول يعملها معاك؟ ايوه يا فندم. وريحته؟ طبعا، حكيت له على عملية وهمية هتتم الشهر الجاي، واتفقت معاه نتعاون سوا. مبروك عليك. والراجل كان بيراقبك في القهوة. أرالي كشف الحساب، وقال لي لازم تاخد. Thank you. باين عليك غريب. ما غريب الا الشيطان. حضرتك مصراوي؟ ايوه مصراوي. ما يلزمكش حاجة من السويس. شكرا، انا بس عاوز اروح الشركة عشان اتفرج على عينات من انتاجهم. حضرتك بتتاجر في الصدف؟ لا انا بصنعه، عندي محل كبير في خان الخليلي. وبتصنعه ازاي بقى؟ بنعمل منه انتيكات وحاجات مطعمة بالصدف، علب وصواني وبراويز. وحضرتك تعرف حد في الشركة؟ لا والله لسه ما تعرفتش على حد. طب ماني في الخدمة. يا سيدي شكرا. اتفضل نقعد في القهوة شوية نسقيك شاي ونقول لك على كل طلباتك. مع الشكر. انا عايز نخدم. كتر خيرك، اصلي مستعجل قوي. عايزين نسترزق منك. ما عنديش وقت. طب بقول ايه يا فندم؟ عايز ايه تاني؟ انا مستعجل ولازم اوصل للشركة حالا. هقول لك على مهمتك الجديدة. اتفضل يا فندم. المهمة مش سهلة، لكن املنا فيك كبير قوي. مع الشكر يا فندم. انت طبعا فاكر الرائد هاشم اللي بعتناه من 3 شهور عشان يحصل على معلومات معينة من سينا؟ ايوه فندم فاكر. اخر الاخبار اللي وصلتنا منه كانت من شهرين، بيقول انه نجح في مهمته الى حد كبير وانه سجلها على الورق، وفجأة انقطعت اخباره واختفى اثره خالص. سيجارة؟ شكرا يا فندم. الشهر اللي فات بعتنا همام، عارفه طبعا. ايوه يا فندم، العربي الاسمر اللي عنده جرح في وشه وهو من جبل الطور. افتكر اشتغل معاك قبل كده. ايوه يا فندم، في عمليه صغيره. بعتنا همام عشان اهله موجودين هناك ويقدر يتحرك بسهوله من غير ما حد يشك فيه. أيوة. خصوصا ان عنده خبره كبيره بكل مسالك الصحراء. بالظبط يا فندم، كان بيشتغل قصاص قطر كمان. كلفناه بالبحث عن هاشم ومع الاسف ما قدرش يفيدنا كتير. كل الاخبار اللي بعتها لنا ان هاشم اختفى ومعاه الاوراق اللي تهمنا. يجوز اليهود؟ اليهود بحثوا عن هاشم كتير ما عتروش عليه. بس في خيط ممكن نبتدي منه. ايوه فندم. وصلتنا معلومات جديده من همام ان هاشم ساب رساله مع بنت بدويه اسمها سلمى. والرساله موجوده يا فندم؟ هي مش رساله مكتوبه، لا كلام شفوي قاله هاشم لسلمى بتنشعر، حفظهم لها و طلب منها تغنيهم باستمرار لغاية ما حد من اعوالنا يلقط منها الرسالة. اتفضل. هي دي الرسالة يا فندم؟ ايوه. اقرا وقول لي تقدر تفهم منها ايه. لما القمر في السماء يكمل بوجهه الزين ويطل نوره الجميل على مجلس الحبيبين، محلاها ساعة هنا بتجمع العشاء وتعود ليالي الصفا ويجف ماء العين. والله انا اسف يا فندم، انا مش قادر افهم حاجه. مجلس الحبيبين ده صخره معروفه على جبل العجوز. جبل العجوز ده جنب دير سانت كاترين. بالظبط. يجوز الرائد هاشم يقصد حاجه من تحديد المكان؟ زي ايه؟ يكون مختفي في المنطقه مثلا؟ ما نقدرش نعرف بوضوح، المهم انه لغز ومطلوب منك تحله. حاضر يا فندم. وتحله على الطبيعه. عبول يا فندم؟ عبول يا كابتن. ليه الشرف يا فندم. تعدي وترجع لنا بهاشم اذا كان حي او بالاوراق اذا كان استشهد. امرك يا فندم. هتوصل في عربيه التموين لغايه فنار ابو الدرج، هناك هتلاقي محله فيها مجموعه كبيره من الصيادين، الرئيس بتاعهم اسمه المعلم فرج، همام منتظرك عنده. هتعرف من همام تفاصيل اكتر عن هاشم وعن سلمى وعن الرساله. المعلم فرج هيوصلكوا للمكان اللي تقدروا تعبروا منه في مركب الصيد بتاعته. بعد كده بقى المسألة متروكة لتصرفك. حاضر يا فندم. هتلاقي مع همام شنطة صغيرة فيها لوازمك، أكل وزمزمية مية وشوية فلوس فضة عشان تسهل مهمتك مع العربان، ومسدس صغير أرجو إنك ما تستعملوش إلا للضرورة. همام هيكون مرافق يا فندم؟ طبعا، هتستفيد منه كتير. ها، أي حاجة تحب تستفسر عنها؟ كله تمام يا فندم. اتفضل بقى خد الورقة دي وفوت على الكاتب وانت خارج عشان يديك بيت فلوسك. واشتمه شوية عشان يحرم يغلطك في الحساب. مع الشكر يا فندم. مصحوب بالسلامة. ربنا ما يحرمناش منك يا جناب المدير يا امير. راجل زي السكر انت حضرت كاف. جرى ايه يا سعدون؟ لايمني على بيت حقك. المدير امر بكده. بعت لك ورقه اهو. لا يبدأ. طب روق روق روق. هدي اعصابك. اني اعصابي هدي اوي. طب خد خد خد. هدي فلوسك. ربنا ينتقم منكم يا ضلالية يا نور. عايزين يسرقوني وانا عفية؟ لا ده انا قدها وقدوم. اهلا اهلا وسهلا معلم سعدون. اهلا بيك يا فندم. عملت ايه؟ ايه؟ خدت حقك؟ وزياده شويه بالدراع والشرف. على خيره الله. على متخاف ما تختشيش. انا كنت جاي اسهل لك الماموريه. يدوم عزك علينا. قول لي. نعم. مش هنشوفك في القهوه. في المغبق بقى وعلى خير. حاسب يا اسطى. خدني معاك يا اسطى. على فين يا فندم؟ لغاية السخنة ينوبك ثواب. معاك تصريح؟ طبعا. اتفضل اركب. عم سعدون. طب يا ابو همام. يا الف مرحبا يا الف مرحبا. اهلا اهلا اهلا بيك يا اهلا سلامات يا راجل. اهلا يا راجل اهلا. سلمت ودمت يا بطل. والله زمان. فاكر؟ فاكر وفاكر. انسى ابدا شجاعتك وهمتك. البركه فيك طول عمرك شاه. بارك الله فيك. ها طمني كيف الحال في الجبهه؟ عظيم. صمود واصرار وعزم من الحديد. نشكر الله. تشرب شاي؟ نشرب بس تعمله خفيف. أمرك. أمال فين المعلم فرج؟ بعتوا له مرسال راح الفنار. ليه في حاجة؟ يجوز في أخبار من السويس. زمانته جاي. وحددتوا الميعاد؟ ما نقدر نحدد ميعاد إلا بعد وصولك. وأخبارك إيه؟ تمام التمام. وصل المعلم فرج. عرفت إزاي؟ من خطوته. يا سلام على فرصتك يا همام. فكرك إيه؟ انا اسمع دبيب النمل على الرمال وزحف الحي على الصخور. انت هتقول لي. يا مرحب يا مرحب. مرحب بيك. الفنار زاد نور على نور. الف شكر يا معلم فرج. ليه ما طلبتش عشاء قبل الشاي يا همام؟ قبل العشاء نشرب شاي وبعد العشاء نشرب شاي. ماشي كلامك. البيت بيتك. بيت الكرم والجود. انت في عينيا الاثنين. انا فهمت كل الصيادين هنا انكم من غربان القصير ونازلين عنده ضيوف لحد ما وصلكم ساحل السعودية عشان تصطادوا الصدف الكبير الغالي من هناك. كده معقول. ربنا يجيب العوائب سليمة. وان شاء الله هنقوم امتى؟ والله انا كنت مقدر اننا نتكل على الله الليلة بعد حضرتك ما تشرف. ما احنا فيها. اصل دلوقتي جدت امور. قلت نشور بعضنا قبله. لابد في اخبار من السويس. ايوه. خير. اليهود راح لهم خبر ان فيه ضابط مصري حيعدي. عرفوا عرفوا الملاعين. كان في عميل لهم في السويس كان عمال يراقبني طول الوقت. طيب ليه بس ما قطعتش لسانه قبل ما ينطق؟ لسه وقته ما جاش. رايك ايه يا همام؟ انا رايي نعبر. الله يجازيك يا همام. ما احنا هنعبر من غير الملاعين ما يقفشونا. هم طبعا دلوقتي لازم يشددوا المراقبه اكتر. ما هي جديده عندهم الرادار واصل لجبل الطور. عندهم الكشافات طول الليل تكشف البر والبحر. لكن لابد لابد نعبر. لابد نعبر الطريق. انا من ايدك دي لايدك دي. بنسير جنب الساحل حتى لا تكشفنا الكشافات. مقبلين ولا مبحرين؟ مقبلين يا معلم فرج حتى نوصل ابو سنيمة. الكمائن في ابو سنيمة كتير والدوريات ملهاش عدد حسب معلوماتي. بنترك المعلم فرج عند ابو سنيمة ونسبح 2 كيلو حتى نوصل كهف الشيطان. كهف الشيطان؟ عمري ما سمعت عنه. كهف الشيطان هذا فتحة كبيرة في بطن الجبل كان المهربين يخبوا فيه البضاعة. وده يوصلنا لفين؟ من البحر للصحراء طريق مأمون بدل ما ننزل على طريق الساحل ويشوفونا الملاعين. والمعاد امتى يا همام؟ لابد نحسب الوقت ونشوف حالة البحر حتى لما نوصل الكهف يكون المد عالي والمي داخل الكهف. وده يفيدنا فيه؟ نخوط في المي بدل ما نمشي على الرمل ونترك علامات. ده انت هايل. وانت بطل يا عظيم. ساعتك كام؟ 8:50. تتوكل على الله. جاهز يا معلم فرج؟ كله تمام. مهماتك عندي يا سيادة النجيب. لازم اغير هدومي مادام اليهود عندهم خبر حيزي ونشر اوصافي. عندي لك ملابس عربان تخلع ملابس الصيادين هادي وتلبس مثل بدو سينا. يا سلام عليك، دايما جاهز. وقفت ليه؟ هترفع صوتك. ايه في حاجة؟ طل هناك. ده واحد على الجبل مولع سيجارة. عارف، سمعت صوتهم من قبل ما اشوف السيجارة. يا خبتك يا همام. حصل ايه؟ اليهود والملاعين معهم كلاب حراسة. ايوه، كلاب بوكسر متوحشة. انا ما خطر على بالي ان معهم كلاب. دي كلاب خطيرة، بتشم على بعد كيلو وبتسمع على بعد عشرة. نحاول نوصل الكهف بردود. اذا الكلاب ما سمعونا حيشمونا وبيدلوا علينا. يعني مش هنقدر نتحرك ولا خطوة. ايه ولا فوجد؟ المفروض ان الدورية تتحرك. يجوز بيرتاحوا وبعدها يتحركوا، لكن انت العلم عند الله. ننتظر لغايه ما يمشوا. ما نقدر ننتظر اكتر من ربع ساعة. ليه؟ بعد دقايق يعلى المد حتى يسد المي مدخل الكهف وما نقدر ندخله. نفكر في حل تاني. انا فكرت يا سيادة النجيب. ما في غير حل واحد. ايه هو؟ نفترق. نفترق. نفترق ازاي؟ ايه اللي بتقول ده؟ لابد نفترق يا سيادة النجيب. انا اسبح للغرب واطلع الشرق واظهر فوق الجبل. هيشوفوك. ده قصدي. انا مش فاهم. يشوفوني وينشغلوا بي. وبعدين؟ احاورهم وادورهم حتى اعطيك فرصة تسبح للكهف. طب وانت؟ انا عندما اجح في قبضتهم تكون انت داخل الكهف في امان. كويس، بس عارف انت هيحصل لك ايه؟ مش هيرحموك. يا صاحبي يا صاحبي، انا هستسلم ولو وبعدها ادبر حالي. ازاي؟ معي اوراق واهلي في جبل الطور، بقضي في السجن اسبوع واحد وبيجي اهلي يضمنوني وبخرج تاني ولا تحمل هم. امان. سيادة النجيب لا تخاف، لا تخاف علي. مشي حالك، ادخل الكهف وسير 20 خطوة، بتلاقي على شمالك صخرة عالية في الشكل مثل المصطبة، تطلع عليها حتى تحميك من حيوان البحر الكابوريا الضخمة وتنهش في اللحم. وحستنى كتير في كهف حتى غروب الشمس. بكرة لابد تنام النهار وتسير الليل، ويكون سيرك دايما فوق الجبل. احذر تسير على السفح او على الطريق. الله معك يا بطل. وحشوفك انت. لما القمر يصير بدر في مجلس الحبيبين. خلي بالك من نفسك يا عمار، احنا محتاجين لك. خلي بالك انت من نفسك يا سيادة النجيب. خلي بالك من سلمى بنت مسعود ومن عيونها القتالة. مع ألف سلامة. الزمزمية فضيت. مش معقول حاسس بعطش. الزمزمية التانية خدها همام. لازم اوصل لغاية العيد عشان اموت من فضيت. انا حاسس ان هنا لغاية الليل ميت والدنيا تضلم. يمكن اليوم تمشي من حوالين العين وبعدين الحفلة غاية هناك. اسمك ايه يا عدنان؟ اسمي عدنان. باين عليك راجل طيب يا عدنان. من اصلك يا سيدي. هطلب منك خدمة. بأمرك. احنا رايحين على طريق الساحل، ها؟ اذا حضر الغريب تحجزه عندك لغاية ما نرجع. احجزه؟ وليك مكافأة كبيرة. ربك يهيخك. نتركك في امان الله. وانتم في الامان. انا اقدر دلوقتي انتهي في فرصة الليل والضلة واسحب من غير صوت لغاية العين عشان يعمل الزمزمية. بيتهيألي يكونوا كلهم نايمين دلوقتي. الواحد يدوب شايف ايده. مش ممكن حيقدروا يشوفوني. صباحك بالخير يا صبية. ما بترد السلام؟ انا ما بعرف. انا عربي مثلك والعرب اخوة. لكن غريب. كيف عرفتي اني غريب؟ ما شفتك قبل اليوم في ارض التيه. انا من جبل الطور ضيف على ارضكم. يا مرحبا بالضيف. تكرم يا زين. من اي القبائل؟ من البدارة. خيوشكو تجاور بني سعيد؟ لكن مرايك واحدة. ما بدك تدليني؟ وايش تريد مني يا غريب؟ تريد تدليني على سلمى بنت مسعود. ما بعرف شاي. ما تعرفي مسعود لشوان؟ ما بعرف شاي. ما عندي حليب؟ ما عندي شاي. تشتري مني؟ فضة يا صبية فضة. ما بدي. اتكلم يا عتاب. فين راح السيرجنت نحوم؟ وي ما بغرس ما بغرس. اعترف يا عدنان. اعترف على شيء ما اعرفه. انزع ظهره. اعترف. اتكلم. فين السيرجنت؟ بغارة. في المغارة. تدليني على سلمى بنت مسعود بعطيك ثلاث قطع بالفضة. لوين؟ خد. اختي بتدلك على سلمى. مين اختك؟ صفح. وينها صفح؟ سرعة الأغنام غرب دير كاترين. واختك بتعرف سلمى؟ ما حدا يعرف مكان سلمى غير اختي صافحة. وكيف اعرف اختك صافحة؟ بزنار اخضر حوالين وسطها. وانتي ايش اسمك يا صبية؟ اسمي زايد. وصدقتيني تقول يا زايدة؟ اي والله يا خال. في امان الله يا زايدة. الله معك يا خال. سلمى بنت مسعود الأشول مفقودة منذ 3 شهور. سلمى بنت مسعود الأشول كانت على علاقة بالرائد هاشم الضابط المصري. سلمى بنت مسعود كانت تخفي الرائد هاشم عندها. الضابط المصري الجديد جاي للبحث عن الرائد هاشم والحصول على معلومات. الضابط المصري اسمه الحركي سعدون. شوهد آخر مرة عند بئر أم حمد يرتدي ملابس العربان. تريد من صافح؟ ليه معك كلام؟ وكيف عرفت اسمي؟ من اختك زايدة. زايدة؟ زايدة بعيد. خطوك سريع يا غريب. ملهوف ملهوف. ما تغيس الملهوف. ايش تريد؟ تدليني على مسعود لشوان. تريد مسعود؟ مالك مسعود؟ اشغال معه. تشتغل في التهريب مع اليهود. يا اخت يا اخت لا تعذبيني. سألتك عن مسعود. يلا جاوبيني. ما بتعرف وين؟ ولو بعرف ليش هدلة. كم تدفع؟ 5 ريالات فضل. مسعود كان هنا من اسبوع يبحث عن بنته سلمى. جاله الخبر انها وصلت لوادي فاران. رحل البارحة وراها. يجوز تلاقيه عند مدخل ابو رديس. وينها سلمى؟ تعرف سلمى؟ بعرفها. وايش تريد من سلمى وقصدك مسعود؟ قصدي سلمى، كنت اسال عن مسعود حتى اعرف طريق سلمى. سلمى ما حدا يعرف لها مكان. زايدة قالت انك تعرفي مكانها. ما حدا يعرف وين سلمى الا كالح. مين كالح؟ عمها، عنده كل اخبارها. وين الاقي كالح؟ طيب امرك عجيب يا غريب. وايش وجه العجب؟ تبحث عن مسعود وتسألني عن سلمى وتريد كالح؟ ايش وراك يا غريب؟ مين تكون ومن وين ورايح وين؟ كالح وين الاقيه؟ تلاقيه مغاور الجبل وعند ابو رديس. المغاور كتير عند ابو رديس، اي مغارة الاقيه؟ كلها مغاور المهربين. تطلع الجبل وتسير في وادي الممر حتى جبل ابو حصوة، وتنتظر في المغارة البحرية حتى يحضر كالح اليك. وكيف يعرف اني في انتظاره؟ انا بدبرها يا غريب. وكيف اعرف انا كالح؟ بعطي ريال يظهر لك حتى تعرفه. صدقتيني القول يا صافحة؟ صدقتك القول يا غريب. يا غريب. ايش تريد يا صافحة؟ معك طعام؟ ما معي. ولا مي؟ ولا مي. امرك عجيب يا غريب، كيف تسير يومين بلا طعام ولا مي؟ اهل الخير كتير. خذ ما معي من طعام ومي. وانتي؟ انا بدبر حالي. كم تريدي؟ لا شيء. امرك عجيب يا صاحبي. ما هو اعجب من امرك يا غريب. في امان الله، في امان الله. خط سير الضابط المصري تسلل من ابو زنيمة. امسحوا كل المنطقة بحثا عن سعدون. سعدون ضابط مصري في ملابس العربان. ابحثوا عن سلمى بنت مسعود الاشول في كل مكان، ارض التيه، جبل كاترين، منطقة ابو رديس، في كل مكان. تعليمات جديدة، تعليمات جديدة. سلمى بنت مسعود هي الخيط الموصل للضابط المصري. راقبوا سلمى رقابة شديدة، راقبوا سلمى رقابة شديدة حتى تقودنا إلى الضابط المصري. وصلنا؟ وصلنا. وين كالح؟ يا غريب ايش تريد من كالح؟ لقح في المغارة. ارفع راسك يا غريب. يا اخت لابد تفك ايدي حتى اقدر اكل. اطعمك بيدي. ما كان يخطر على بالي انك خاين. الله يسامحك. وغادرة. اصبر حتى تاكل وبعدها. مين جاي؟ كالح يا صاحبي. كالح؟ وين كنت؟ كنت على طريق الساحل. بالك مشغول على الشيخ حري. كتير يا صبحة، 3 ليالي معوق معه بضاعة 20,000 جنيه. يا ترى ايش حصل؟ ان شاء الله خير يا خي. اخاف على الشيخ من شعلان ومسعود. لا لا تخاف، الشيخ معه رجال. شعلان معه اليهود يستعين بهم على عربي مثله. عليهم لعنة الله. وايش احوال الغريب؟ اطعمته وسقيته. وما عرفتي منا شيء؟ لا ولا شيء. قبلي حدثتي اعذبه حتى انتزع منه السر. لا لا تكسى علي يا كالح. كيف ما اكسى عليه؟ جاي يسأل عن مسعود والشيخ معوق في البحر، لابد له يد في هالتأخير. يا ترى بيدبروا ايش؟ كيف اعرف السر من هالغريب؟ كيف؟ كالح اترك علي، ما هتعرفي منه شيء. ضاور قبيح. لكن ما يقدر على مكري. انت يا ولد ايش تريد؟ ما شفتش حد غريب في النحاة دي؟ غريب؟ انا ما شفت الا ايده من الشاب يا جنود. بنسأل على واحد غريب. وايش شكل هذا الغريب؟ ضابط مصري طويل اسمر ولابس زي الصيادين. لا ما شفنا حدا بهالاوصاف. وما تعرفيش واحد اسمه كالح؟ كالح؟ ايوه، راجل طويل وعريض وبيشتغل في تهريب المخدرات. لا يا سيدي ما بنعرف هالكالح. اوعي تكوني بتكذبي عليا. لا لا صدقني ما بكذب. مفيش حد جوه المغاره دي؟ لا لا ما في حدا. ولو فتشنا ولقينا حد؟ فتشوا؟ كيف تفتشوا؟ هذا بيتنا والبيوت لها حرمات. اوعي نسكر. اربع منكم بيجوا معايا جوه المغاره. خلعوا الكشافات وفتشوا شويه. وين اخفتيه يا صابح؟ دليتها في الجب وسديت عليه بحجر. هيا هم عن خرجه حتى لا تنكرم انفاسه. صابحة. نعم. احكي عن المصري الجريح. هاشم. تعرف اسمه؟ بعرفه. شفتيه؟ لا ما شفته. عرفت اسمه وسيرته من سالمة. وين راح هاشم؟ اختفى وما عاد لا أثر. حتى سالمة ما عادت تعرف له مكان. يكون مات؟ لا هاشم ما مات. حي؟ لابد ان يكون حي. وكيف تعرفي؟ سلمى كانت تبحث عن جدته في كل شبر من ارض التيه وما وجدت اثر يدل عليه. كانت بتحبه؟ حب الجنون. من يوم اختفى صارت تبكي عليه حتى جف دمعها. وينها سلمى اليوم؟ سلمى شاردة في ارض التيه وجبل كاترين تبحث عن هاشم وتناديه وتقول لابد ان الاقيه لابد ان الاقيه. امرها عجيب هالصبية. وكيف عرفت هاشم؟ عرفتها من ايام الحرب وكانت تخفي عن عيون اليهود وتطعمه وتزكيه وتساعده في اشغاله وتدبر له اغراضه. سلمى كانت مجنونة بي. وبعدها كيف افترق الحبيبين؟ الغادر مسعود كان السبب. كيف؟ عارف بحكاية سلمى وهاشم دل اليهود على مكانه. لعنة الله عليه. قال يومها انه ينتقم لشرفه، لكن الحد انه كان يخدم اليهود. والله قصته عجيبة يا صابحة. وبعدها ايش حصل للمصري؟ وبعدها نصبوا له اليهود كمين فلت منا بالحيلة، لكنهم صابوه فر وهو جريح. وسلمى؟ اخفته في مكان امين. وين اخفته؟ في غور فواز. غور فواز؟ عند العين؟ غرب العين. ما اجمل حديثك يا صابحة. احكي احكي. صارت سلمى تداويه لكن الجرح كان غاير وما قدرت تشفيه. مسكين هالمصري، كان لابد له من طبيب من علاجات. راحت سلمى يوم للدير تدبر له مراهم وعلاجات، لكنها لما عادت للغور ما وجدت له اثر. وين راح؟ اختفى. ومن يومها وسلمى تبحث عنه وتناديه وتقول لابد الاقيه لابد الاقيه. حب صعب يا صابحة. واصعب منه الفراق يا غريب. وبعدها اليهود ما بحثوا عن هاشم بعد ما صابوه؟ كانوا يبحثوا ويسألوا في كل مكان لكن ما وجدوا، وكانوا يرسلوا عميل لهم اسود الوجه كان يبحث عن سلمى. سألني عنه. قلتي اسود الوجه؟ ولو جرح غايه في وجهه. وهل اسود عميل لليهود؟ يقولوا يوم يشتغل مع المصريين ويوم يخدم اليهود. ربنا وحده يعلم. صدقت يا صابحة. ربنا وحده يعلم. كيف الحال يا همام؟ همام مهموم يا مسعود. ليش؟ الملعون كالح قتل صديق كان اخ لي، كان من اعز الناس. مين هالصديق؟ كان من اشجع الرجال، كان بطل الابطال. وليش قتلوا كالح؟ ظنوا جاسوس عليه من عندنا. وهو ما كان من رجالنا؟ اخ يا كالح الوجه، عقلي يحدثني افصل راسه عن جسده. صبرك يا همام، لو قتلناه ما حنكسب شيء، حندفن السر معه. لو قتلناه ما حنعرف السر، ولو ابقينا عليه حي ما حنعرف السر. هذا ماكر عنيد. لا تركب راسك يا همام، العين بالعين والسن بالسن، ولا بد انتقم يا صاحبي، لا بد انتقم يا صاحبي. تعرف يا صفحة؟ احكي يا أستاذ. انا دلوقتي ابتديت اطمن على كالح. كيف؟ مدام همام موجود معاه هناك لابد يرعاه. حقا؟ طبعا، همام طيب قلبه زي الحليب. وكيف القلب الطيب طوعه يطخ كالح ويسلم لمسعود؟ همام مع شجاعته ما يقدرش يطخ نملة، همام شهم. لكن على رأيك اللي حصل ده محيرني. وايش بعد حيرتي وحيرتك؟ لازم نعرف ايه الحكاية. وكيف نعرف؟ هنعرف منين الا من همام. همام معاه مسعود ومن وراهم اليهود. لازم اشوف همام باي طريقة. عارفة لو تلمينا على بعض هننقذ كالح بمنتهى السهولة. تنجدوا كالح كيف بسهولة؟ والليلة كمان. استاذ حق هالكلام؟ حق يا صبح، بس قبله ازاي؟ اعرفه ان انا موجود هنا ازاي؟ احاول اروح. لا لا تجازف بنفسك يا استاذ. صبح لا، انت فاكرة الغنوة اللي كانت سلمى بتغنيها؟ فاكرة. وتعرفي تغنيها؟ وبعرف اغنيها. شوفي بقى هنعمل ايه. تاخدي غنماتك. ايوه. وتروحي على غور بدران. ايوه. طلع الاغنام وتحاولي تقربي من مكان همام. وتغني غنوة سلمى، ترددي باستمرار. وبعدها؟ وبعدين لازم همام هيجيلك وهيسالك عن الغنوة، عرفتيها ازاي ومنين؟ تقولي له انك عرفتيها من واحد صاحبه اسمه سعدون. سعدون موجود هنا، وتوصفي له المغارة دي. وتطلبي منه يجي يقابلني هنا لاني عايزه ضروري. بأمرك يا أسامة. صبح. نعم. مش عايز اوصيكي، كل اللي قلتهولك ده اسرار خطيره مش لازم حد ابدا يعرفها، حتى ولا مهران ولا اخوك. اسامه توصيني على اسرارك يا اسامه بعد ما بحت لك بكل اسرارنا حتى قبل ما اعرف انك مصري. انا مطمن لك يا صبح، وانا صرت ما استغنى عنك يا اسامه. يا همام لا تجعل غضبك ينسيك واجبك وعجلك، لابد نسلم هالكالح لليهود حتى نفوز بالألوفات. تهون الألوفات في سبيل صاحبي. طول عمرك خيبان يا همام، تفضل اي شيء عن المال. المال زايل يا مسعود، لكنه زينة الحياة. بالمال تشتري الصديق والعدو، تشتري راحة البال، تشتري العز والسلطان. فكر مليح يا همام، لو قدرت كالح ما بنعرف وين بضاعت حري، ولو عرفنا منه السر 5000 جنيه في الجيب. 5000 جنيه في الجيب. مليح يا مسعود، ربك يهيئ كل خير. وهلا اتركك واسير حتى كمين اليهود القريب، حتى نبلغ الكولونيل بوجوع كالح في يدنا. حياك الله. الله معك يا مسعود. لما القمر في السماء حياك الله يا اخت العرب. حياك الله يا خي. صوتك عذب جميل. يا خدلي سمعتني؟ سمعتك وفضي الحنين لسلمى بنت مسعود. انا ما سمعت هالغنية من سلمى. كيف؟ سمعتها من شاب اسمر مليح يبحث عن صديق ويسأل عن رفيق. ايش هذا الكلام؟ صدق؟ صدق وحق. وهالشاب موجود. حي؟ حي. ما هو جريح ولا مريض؟ سليم معاذ يسرع عشرة من الرجال. وين ألاقيه يا أخت؟ في المغارة البحرية على مسيرة ساعتين من هذا المكان. وإيش بيسوي هناك؟ كان أسير وربنا فك أسره. بعدها عرف إنك هنا أرسلني إليك لخبرك إنه محتاج إليك مشتاق لرؤياك. هذا يا أخت ما هو كمين؟ ولو كان كمين ما تريد تقع فيه حتى تشوف سعدون. يا فرحة القلب يا فرحة القلب يا أخت العرب بلغيه السلام. قولي له همام عاشق وبده جالس صفية في مجلس الحبيبين ولا بد يلقاه الليلة قبل الصباح. بتعود ليالي الصفا ويجف في دمع العين. همام همام همام صفحة شايفة حاجة؟ الشبح يظهر ويتوارى بين الصخور. همام همام يا ابن النجيب يا ابن النجيب بالأحضان يا سيادة النجيب. عشت من شافك يا همام. عشت وبقيت يا حبيب. كيف حالك يا أخت العرب؟ نشكر الله يا همام. صدقت القول يا مليحة جزاك الله كل خير. تعال بقى احكي لي. مسير الحي يتلاقى يا سيادة النجيب. ايه ربك كبير. وما كنت اصدق اني الاقيك حي. ازاي؟ خبرني كالح الوقت انه قبض روحه. الله يجزيك يا همام. وصرت ابكي عليك الليل طوله حتى الصباح. فيك الخير يا همام. وصار الشيطان يوسوس لي اقتل كالح الوجه واشرب من دمه. لا لا لا لا اوعى تكون عملت كده. لا لا لكن صدقني يا سياده النجيب ما جف دمعي الا لما لقيت الاخت وخبرتني انك حي. الاخت صفحه هي اللي نجتني من الموت. في اذنكم. على فين؟ خارجة حتى أحرسكم. ما عندك شيء؟ عندي. اسقينا يا صبحة اسقينا. بأمر. كيف حالك؟ كيف حالك يا سيادة النجيب؟ كله تمام. يا أخي ما هو باين إنه تمام. ليه؟ صرت أعجف نحيل. حالك يصعب عليهم. أصل عشت مدة طويلة على الحليب وقريش الذرة. لا حول الله لا حول الله يا رب. خذ يا أخي خذ. اطعم حتى تشبع. هذا خبز فينو وجبن امريكاني ولحم محمود. ايه ده كله؟ ما تعرف يا اخي اني صرت عميل اليهود؟ سمعت الحكايه دي؟ ايه حكايه ما يصدقها عد. احكي لي. لا كل الاول يا سياده النجيب اتفضل. احكي لي بقى ازاي صرت عميل اليهود. اقول لك ايه ولا ايه؟ احكي لي على كل حاجة. حاضر يا سيدي حاضر. بعد ما تركتك عند كهف الشيطان اطلق الملاعين اليهود علي الرصاص. استسلمت. صاروا يسألون من وين رايح، وين جاي، منين. حكيت لهم يا سيدي كل الحكاوي اللي اعرفها، ما صدقوني. سلموني الملاعين للكولونيل سلمان رئيس المخابرات. وي يا صاحبي وي، هذا راجل صعب ماكر ابن ماكرة. صار يحاورني ويجاورني لكن ما قدر على ماكري. صرت أراوغ وألعبه حتى صار في عبدي. الله يجزيك. عملت ايه؟ قلت له يا سيدي اني بعرف مخابئ المهربين واني اقدر اهديهم المخدرات بدل السن 20. طار الكولونيل اللعين من الفرح وصار يصفق بايديه كما الاطفال، واوجد لي وظيفة في المخابرات براتب مهول 3 جنيهات في الشهر. يا سلام. طب ايه اللي لمك على شعلان ومسعود؟ اخ الكلاب خدام اليهود. كنت بعرف زمان يا سيادة النجيب مخزن مهجور للمخدرات في بطن جبل الراحة. سعيت إليه حتى أجمع المخدرات وأعطيها للكولونيل حتى يطمئن لي، لكن وجدت مسعود سبقني للمخزن واستولى على ما كان فيه. من يومها عرفت مسعود وطلبت من الكولونيل أشتغل معه. وإيه هدفك من كده؟ يا صاحبي يا سيادة النجيب، قلبي يحدثني ان مسعود يعرف شيء عن هاشم. ولهالسبب كنت الازمه واصاحبه واكسب قلبه حتى اعرف ما يخفي في قلبه. هم بيشتغلوا ايه بالضبط مع اليهود؟ اقول لك يا سيدي، مسعود وشعلان يغتصبوا المخدرات من مهربين ويعطوها لليهود، والمخدرات عند اليهود تجارة رابحة يا سيادة النجيب كما تعرف. يصنعوا منها أشكال وألوان، شيء اسمه عقار هلوسة، وهذا يبيعوه بأثمان باهظة للأمريكان. ده شيء جميل. يعني الأمريكان يبتلهم كل المساعدات وهم يبعتلهم سموم. ما بتعرف اليهود يا صاحبي عبيد للمال. على رأيك. طب انت ايه اللي جابك هنا انت ومسعود؟ سمعنا عن شحنة مهولة من المخدرات بتوصل مع حريم شيخ المهربين. جينا يا سيادة النجيب نبحث ونقص الأثر حتى وقع في يدنا البارحة رجل من أعوان حريم، كالح الوجه عنيد، ما بيريد يبوح بكلمة عن ميعاد وصول الشحنة ولا عن مخازن حريم. وهو فين كالح دلوقتي؟ طريح جريح في غور بدران. والجرح خطير؟ لا يا سيادة النجيب، الجرح ما هو خطير لكن أضعفه، نزف كتير من دمه. ومسعود هو اللي بيحرسه دلوقتي؟ لا يا مسعود راح للكولونيل سلمان حتى يحضروا لاستجواب كالح. يعني مفيش حراسة؟ ما في غير رجل واحد من رجال مسعود اسمه سالم، لكن كالح ما هو محتاج لحراسة، عاجز ما بيقدر يتحرك خطوة واحدة. وامتى حيرجع مسعود هو والكولونيل؟ ربما في الصباح او ربما في الضحى. كلام سليم. شوف بقى يا نعم يا سيادة النجيب، ايه رايك اننا عاوزين ننقذ كالح من مسعود واليهود؟ ايش تقول؟ لازم ننقذه باي ثمن. ايش هذا الكلام؟ زي ما بقول لك. لا يا سيادة النجيب لا، لا تغصبني على شيء ما برغب فيه. حمام سامحني سامحني يا سيادة النجيب، احنا جينا ننجد الرائد هاشم، ما جينا ننجد مهربين. انا معاك عارف ان كالح من كبار المهربين، لكن لو انقذناه هيساعدنا كتير في معرفة اسرار الرسالة في الوصول لمكان الرائد هاشم. كيف يساعدنا هالكالح؟ احنا ما نريد مساعدة من حدا، ما يكفيك همام؟ يا سيدي همام على عيني وراسي. تسلم عينك وتسلم راسك يا سيادة النجيب، لكن صدقني كالح الوجه هذا ما يعاوننا في شيء، ولو نجدناه هتشتعل فيها نار ما نقدر نطفيها. ازاي يا صاحبي؟ هتقوم علينا حرب من شعلان ومسعود ومخابرات اليهود، وكل هذا يعطل اعمالنا ويعرقل كل اهدافنا. يعطل اعمالنا احنا في ايه؟ اليهود ما حيتركوا حفنة رمل الا ويغربلوها، ما حيتركوا حجر في الصحراء الا ويقلبوه حتى يلاقوا كالح، ومن يدري ربما في بحثهم هذا يلاقوك يا سيادة النجيب. يعني انت خايف بس لحسن يعترف فيه؟ لا، في اغراض كتير ما بتعرفها يا سيادة النجيب. زي ايه؟ انا اريد اسلم كالح لليهود حتى يبوح بسر حريب ويدلنا على مخازن المخدرات. وتستفيد ايه انت من كده؟ بستفيد حاجتين يا سيادة النجيب. اول، بنحارب تهريب المخدرات والسموم. كويس، وتانيها؟ التاني بقبض 5000 جنيه في جيبي يا سيادة النجيب. يا همام يا همام، من امتى كنت بتجري ورا الفلوس؟ ما بتهم الفلوس، لكن في شيء اهم. اللي هو ايه؟ بريد اكسب قلب مسعود حتى اعرف منه اسرار سلمى وهاشم. يا همام، مسعود ما يعرفش حاجة عن سلمى ولا عن هاشم. مسعود لسه بيدور على بنته مش لاقيه. يا صاحبي يا سيادة النجيب، تسلم يدك يا صفحة. تكرم يا همام. وين وجدتها هالمليحة؟ صفحة تبقى اخت كالح. حي زين، والله زين يا سيادة النجيب. لجل عيون صفحة تريد تنجد كالح وتضيع علي 5000 جنيه؟ الله يجزيك يا همام، مش ده السبب والله. ما ايه السبب يا صاحبي؟ اسباب كتير. قل لي عليها. اولا، كالح يعرف عن سلمى وهاشم معلومات لسه جديدة علينا وعايزين نعرفها منه. وثانيا كالح هيساعدنا كتير في رحلتنا لمجلس الحبيبين. كيف؟ كالح علشان بيشتغل في التهريب بيعرف كل مسالك الصحراء. وانا ما بعرف. بتعرف يا سيدي، بتعرف كل حاجة، بس كالح يعرف سكك مفيش رجل دستها قبل كده، حتى اليهود ما يعرفوهاش. مين قال هالكلام؟ صفحة قالت. صفحة ولا بيتها؟ كيف نتأكد من هالكلام؟ يا همام هدي اعصابك شوي، هدي اعصابك عشان اعرف اتكلم معاك. اعصابي هادية يا سيادة النجيب، وبالي رايق وتمام التمام. لا، ما هو واضح. واضح. شوف يا همام، احنا نقدر ننفذ اللي احنا عايزينه من غير انت ما تقطع علاقتك باليهود ولا حتى تقطع علاقتك بمسعود. كيف؟ تساعدني على خطف كالح من غير حد ما يعرف ان ليك يد في الحكاية دي. وبعدها وياك يا سيادة النجيب. وبعدها وياك انت، الله يهديك يا همام. ما بعرف كيف دايما تطويني وتسيرني على هواك يا سيادة النجيب. قولي بقى، في حراسة على كالح؟ ما في حدا غير سالم، وهذا وحش من رجال مسعود. مسلح؟ معه بارودة، هو اللي طخ كالح. وده نصطاده ازاي؟ حين ينام، لكن لا تقتلوه. ليه؟ لابد تتركه حي حتى يخبر مسعود في الصباح اني ما كنت موجود. طيب، هنروح سوا عشان تدلني على الطريق، ونرجع سوا عشان تشيل كالح معايا. يلا بينا. يلا يا سيادة النجيب. يلا يا صبحة. رحت فين؟ تريد شاي يا أسامة؟ انت قاعدة هنا؟ نعم. من امتى؟ طوال الوقت. يعني سمعت كل اللي كنا بنتكلم فيه؟ سمعت كل شيء. والله زين يا صبحة زين. لعلك بخير يا سيادة النجيب، ما عاد عندنا سر نخفيه. صبحة. يا نعم يا أسامة. تعالي معي، عايزك في كلمتين. عن إذنك يا همام. صبح. لبيك يا أسامة. الكلام اللي سمعتيه ده أسرار خطيرة. بعرف يا أسامة. معلومات مش لازم أي مخلوق يعرفها. بعرف يا أسامة. عاوزك تنسي كل كلمة سمعتيها. سامة، لا تخاف. لا بصراحة أنا خايف، لو تسربت المعلومات دي يا صبحة هيكون مصيري أنا الإعدام. يا أسامة، يا أسامة، سرك في قلبي وما أبوح به لأي مخلوق ولو كان على رقبتي السيف. مرحبا يا أسامة. صبحة. مرحبا يا همام. ارفع الكمامة عن فمه يا صبحة. الفن صبحة. مرحى يا كالح، مرحى يا أخي. أي عجيب. اتركيه يا صبحة، سيري ورانا حتى نطمس أثار الأقدام. أي عجيب. اسكت اسكت ساكت يا كالح، وإلا بنرميك من فوق الجبل حتى قاعد محر. سكت سكت. ايش هذا كالح؟ الحمد لله على سلامتك يا كالح. صبحة وينني؟ كنت مع الاموات يا صاحبي. حمام والغريب صبحة، ايش حصل؟ نجدناك من مسعود يا كالح. نجدتيني من مسعود وعرضت همام والغريب بمخازن حليب. يا ويلك مني يا صبحة، يا ويلك مني. اتركوني يا رئام. اهدى اهدى اهدى يا كالح، ما تحاولش تتحرك. انت محموم يا كالح وجرحك واعر. يا ويلك مني يا صبحة، لو كان لي عمر. طمن قلبك يا كالح، طمن قلبك ولا تلوم صبحة. همام ما بيبوح لحدا بالسر، والغريب ما هو غريب، هذا مصري من لحم والدم. مصري كيف؟ اي والله مصري، مثلي ومثلك يا كالح الوجه. صبرك حتى اشفى يا همام. اي كره اوجع. اهمد اهمد يا كالح، حتى في مرضك لابس ثوب الغضنفر. ايش العمل يا سيادة النجيب؟ لازم نستنى لغاية كالح ما يخف، وانا لابد اقابل الكولونيل سلمان حتى اخترع له قصة ليش عوقت. هتقابله فين؟ في القيادة. طب انا هطلب منك طلب. امر يا سيادة النجيب. لازمنا شوية ادوية عشان كالح يقدر يتغلب على الحمى. بامرك. وما تتأخرش علينا. هذا حسب الظروف، لابد اراوغ الكولونيل الماكر حتى لا يشك في امري. انت ما بتعرف سلمان؟ عندك حق يا جناب الكولونيل. وبتاكل برسيم كمان. امرك يا جناب الكولونيل. بعد 24 ساعة مش قادرين تعرفوا مين اللي خطف كالح. لا بيان. ادخل. همام. صح النوم يا همام. صحة ابدانك يا جناب الكولونيل. كنت فين حضرتك؟ كنت ابحث عن سكر وشاي. يومين بتدور على سكر وشاي؟ يومين محموم وطريح في الجبل يا جناب الكولونيل. عيان؟ بين الحياة والموت. جرالك ايه؟ لدغني عقرب. عقرب؟ عقرب والله يا جناب الكولونيل. وبقيت كويس دلوقتي؟ مليح نشكر الله، لكن قالوا لي لابد من ادوية وعلاجات. تبقى تفوت على الاجدخانة يصرفوا لك الادوية اللي انت عايزها. جزاك الله خير، ربنا ما يسوقنا فيك. خلينا هنا. طبعا سمعت الاخبار السعيدة. سمعت يا سيدي، والله زدت هم على همي. ازاي كالح يتخطف من تحت ايدك؟ والله خجلان يا جناب الكولونيل. خجلان مش كفاية، مش كفاية، انت مسؤول عن الحكاية دي. ليش يا جناب الكولونيل؟ عشان اهملت الحراسة على كالح وخليته طار من ايدينا. طار؟ عجب، كيف يطير وهو جريح يا جناب الكولونيل؟ انت بتستعبط؟ هتخلينا اشك فيك؟ لا والله يا سيدي، لكن بدي اقول خطف كالح ما عاد يهمنا في شيء بعد اليوم. ازاي الكلام ده؟ ما بقدر اجاوبك في الحال. ازاي يا همام؟ ما بقدر يعني ما بقدر. فلازم تعبان. اقعد اقعد استريح. جزاك الله كل خير. ليتو روح انت شوف شغلك، وما تجيش هنا الا معاك اخبار جديدة. بلاش لعب عيال. امرك كولونيل. يا عجبي على فرستك يا جناب الكولونيل. طبعا فهمت على طول انك عاوز تكلمني على انفراد. همام ايه الحكاية؟ ازاي كالح ما يهمناش؟ لان همام بطلك الهمام بيعرف وحده وينها مخازن حريب. اه كده؟ وبيعرف وحده في اي ساعة بتوصل البضاعة مع حريب. انت مدهش. وما بدي حدا يعرف هالاسرار غير جناب الكولونيل والعبد الفقير همام. برافو عليك يا همام. وما اريد شعلان ولا مسعود يعرفوا السر حتى يصير كل شيء الك ولا تدفع لهم ألوفات. انت هايل. انا خادم وطيع جناب الكولونيل. قولي بقى يا همام ايه المعلومات اللي عندك؟ حريب بيوصل بعد اسبوع مع البضاعة ب50,000 جنيه. والمخازن؟ بعرف وين هالمخازن بعد يومين او ثلاث ايام. لسه ما عرفتش؟ صبرك صبرك جناب الكولونيل صبرك، كل شيء باوان. اعطني مهلة اسبوع. اسبوع واحد. عدها على اصابعك يا جناب الكولونيل، 7 ايام. وبعدها يصير في جيبك 50,000 جنيه ويمكن 60 يمكن 70. ايش القول يا كالح؟ هذه قصة الغريب اللي قيدناه وعذبناه ولا ذنب جناه. سامحني يا أسامة. حصل كيف؟ لكني عاتب عليك. ليه؟ ليش ما قلت لي انك مصري؟ يا راجل انت اديتني فرصة، كان كل همك تعرف انا من رجالة شعلان ولا مسعود. اصفح عني. استغفر الله استغفر الله. وجميلك بلقبتي ما انساه طول العمر. لا واجب. لكن لابد ان يا كالح نرد الجميل. لابد. أسامة ما قلت لي انك تريد كالح يساعدك في شيء؟ ايوه بس مش وقته. ايش تريد يا أسامة؟ ان شاء الله لما تسترد صحتك هطلب منك خدمة. بأمرك. كان يريدك توصله لسلمى بنت مسعود. وقت ما يريد. وغم وكرب عظيم يا كالح الوجه. اليهود اليهود الملاعين يا صاحبي في كل شبر من الطريق بين كل كمين وكمين كمين. عين الراهب، قصة رؤوف الجهري، أعدها للإذاعة محمد أبو يوسف، موسيقى شعبان أبو السعد، إخراج محمد عثمان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق.